بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر في ذكر تعاريف للحركة. في هذا الفصل يريد المصنف أن يذكر التعاريف التي أوردها الفلاسفة للحركة، فمنها تعاريف قديمة ومنها تعاريف أخرى، وقد أورد على بعض التعاريف كما سيأتي أنها دورية. الآن نريد أن نشاهد هل أن هذه التعاريف دورية أو ليست بدورية. وقبل الشروع في ذكر الحركة وتعريفها، يبدأ بمقدمة فيقول: من الوجود ما هو بالفعل من جميع الجهات، كالحق سبحانه وتعالى فإنه بالفعل من جميع الجهات، أي أنه محض الوجود الذي ليس له حال منتظرة، فكل ما هو شأن الإمكاني هو حاصل له بالفعل، وهذا الكمال هو عين ذاته. وهناك من الوجودات ما هي كمالاتها لها بالفعل لكنها بالغير كالمجردات، فإن المجردات وإن كانت لا حالة منتظرة لها، لكن عدم الانتظار بواسطة الغير، يعني أن ما لها من الإمكاني أعطيت دفعة واحدة من قبل الحق سبحانه وتعالى فوقفت على مرتبتها. فالمجردات، العقول، الملائكة، هذه كل ما كان لها في عالم الإمكان أعطيت دفعة واحدة، فلا حركة ولا طلب ولا تدرج. وهناك من الوجودات ما هو بالفعل من جهة، وهو بالقوة من جهة ثانية، وهي الأمور المادية الطبيعية. فإن الإنسان مثلا من جهة كونه طفلا هو بالفعل، لكنه من جهة كونه شابا بالقوة، والشاب من جهة الشباب هو بالفعل، ومن جهة الكهولة هو بالقوة، والكهل من جهة الكهولة هو بالفعل، ومن جهة الشيخوخية هو بالقوة. كما وأن النطفة كذلك، النطفة من حيث صورة النطفية هي بالفعل، ومن حيث استعدادها لتقبل صورة العلقة هي بالقوة. فالنطفة تتحرك تحركا تدريجيا يسيرا يسيرا لا دفعة واحدة، حتى تصل إلى مرحلة قبول الصورة العلقية. فالتحرك إذن تدريجا، أو كما قالوا التحرك يسيرا يسيرا، أو كما قالوا التحرك لا دفعة، يسمى بمن بالحركة. فهناك إذن من الوجودات من الموجودات ما هو بالفعل من جهة، وما هو بالقوة من جهة، وهي الماديات. وهناك من الوجودات ما هو محض القابلية والاستعداد، التي لا فعلية لها أبدا، وكل فعليتها هو قبولها، هو استعدادها، فهي فعلية في القوة ولا فعلية لها بمعنى صورة من الصور. وهذه هي الهيولة الأولى التي بعد لم تتلبس بصورة من الصور. فإذن من الوجود ما هو محض الفعلية وهو الحق سبحانه وتعالى، ومن الوجود ما هو محض القبول وهو أضعف مراتب الوجود وهي الهيولة. هذه مقدمة للحركة. نقرأ المسألة تطبيقا. غرر في ذكر تعاريف للحركة. الشيء المراد من الشيء هنا الوجود، لأنه تقدم كرارا أن الشيئية مساوقة للوجود. الشيء إما مطلقا، ما المراد من الإطلاق؟ أي من جميع الوجوه فعلية. الشيء إما هو فعلية من جميع الجهات، أي لا قوة فيه، بل هو محض التحقق، محض الوجود، محض طرف العدم، أي من جميع الوجوه فعلية. هذه الفعلية قبل توجه، هناك بعض الأشياء هي فعلية لكنها تشوبها القوة. أنا وأنت بلحاظ وجوداتنا الآن بالفعل، لكن تشوبنا القوة إلى ما هو مفقود فينا، تشوبنا القوة إلى صورة الشيخوخة، تشوبنا القوة إلى العلم، تشوبنا القوة إلى الإيمان، تشوبنا القوة إلى كثير من الأمور التي هي ليست حاصلة فينا. فإذن قد يكون الشيء بالفعل لكن القوة تشوبه، أي تمتزج معه، أي تختلط معه، فيكون بلحاظ بالفعل وبلحاظ بالقوة، وهي الوجودات المادية. يقول هناك من الوجود ما هو بالفعل من جميع الجهات، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، فالحق فعلية لا تشوبها، لا تمتزج معها قوة، لا يشوبه قوة أصلا، وهو والوجود الذي لا تشوبه القوة أصلا وبتاتا هو واجب الوجود بالذات. واجب الوجود بالذات في مقابل واجب الوجود بالغير، وهي الممكنات طرا. فالممكنات طرا وجميعا كانت من عالم المجردات البحتة، أو كانت من عالم البرزخ، أو كانت من عالم المادة، كلها واجبة بالغير. فالذي لا تشوبه قوة أبدا وكلامنا عنه هو الحق سبحانه وتعالى، أي هو كل الوجود، وهو واجب الوجود بالذات. الذي هو واجب الوجود، هاي قرأناها وعرفناها، وما كان واجب الوجود بالذات كان واجب الوجود من جميع الجهات، يعني كانت كل جهاته فعلية، كان كل كمال مفروض هو ثابت له بالفعل، هاي لوازم الوجود الذاتي. الذي هو واجب الوجود من جميع الجهات، يا جهات الصفاتية والفعلية، فهو واجب في صفاته، أي أن صفاته ثابتة له بالفعل، أي أن الصفات ثابتة له بالفعل. فالله تعالى كله علم، وليس ذاتا متصفة بالعلم كأنا وأنت، العلم زائد على وجودنا. فالله تعالى كله علم، كله قدرة، كله حياة، أي أن صفات الكمال، أي أن صفات الكمالي كلها ثابتة له بالفعل بدون أي قوة وبدون أي قابلية واستعداد. ولذا قال واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات الصفاتية، فهو واجب العلمي بالذات، فهو واجب القدرتي بالذات، هل وهكذا. والأفعالية أي أن فعله أيضا واجب بالنسبة إليه، ولا يوصف فعله بالنسبة إليه بالإمكان. أرجو وجهك. أنا وأنت فعلنا بالنسبة إلينا يوصف بالإمكان، فلذا قد يصدر منا وقد لا يصدر منا. أنا الآن قد أعزم على حركة، على أمر، على فعل، لكن لما كان فعلي بالنسبة إلي ليس عين الذات، قد يصدر مني إذا تمت الشرائط وحصلت الموجبات والأسباب وارتفعت الموانع، وقد يحول بيني وبين فعلي مانع، أو يفقد شرط، أو يفقد سبب ومقتضي، فلا أتمكن من إيجاد فعلي. مثلاً لكن الحق سبحانه وتعالى أفعاله بالنسبة إليه لما كانت صفاته عين الذات، كانت أفعاله بالنسبة إليه أيضا واجبة بالذات. هنا قد تطرأ شبهة كما وجهها المتكلمون، لو كانت الأفعال ذاتية له، أي كانت القدرة، أي كانت الإرادة وكان الاختيار عين الذات، يجب أن يكون موجبا مقهورا على الفعل لو كانت الإرادة ذاتية قديمة أزلية. هذه مسألة تكررت ومرت علينا كرارا في كتاب المنظومة وبعض الكتب الفلسفية. الله تأولا الإرادة الناشئة عن الذات والاختيار الناشئ عن الذات لا يوجب الجبر، والجبر إنما يكون بالغير، هذا أولا. وثانيا لا وجود هناك غير الواجب في مرتبة الوجوب الذاتي حتى يكون سببا لإيجابي ولقهر الواجب تعالى. كل موجود فهو في مرتبة متأخرة، في مرتبة الإمكان، وعالم الإمكان من المعاني الرابطة، فكيف يكون سببا لإيجاب الحق تعالى؟ واضح العبارة. وثالثا أن الكمال إذا كان عين الذات، الفيض والرحمة والعطاء إذا كانت عين الذات، هذا ليس معناه قصور، هذا معناه عين الكمال والتمام. فالأشياء حتى ولو كانت قديمة زمانا لا يستلزم القدم الذاتي، لأنها من عالم الإمكان، وعالم الإمكان من المعاني الرابطة، فلا بد وأن تكون متأخرة عن واقع العالم الواجب بالذات. وهذه مسألة على كل تقدمت. فهنا يقول كما وأن الصفات الإلهية هي عين الذات واجبة للذات بوجوب الذات، كذلك أفعاله بالنسبة إليه ليست بالإمكان بل بالوجوب، أي بوجوب وإيجاب منه، أي بوجوب وإيجاب منه تصدر عنه هذه الأفعال، فلا يقال في حقه أنه يمكن أن يفعل أو لا يمكن أن يفعل، بل ما أمكنه وما أراده وما شاء أوجبه، وما لم يرده لا يجب ولا يوجبه. زين. أو كان، فإذا هناك وجود هو بالفعل من كل الجهات، وهذا مختص بالواجب سبحانه وتعالى. أو كان، أي كان الشيء بالقوة بالكلية، يعني كل واقعه هو القوة، كل أمره هو القوة، كالهيولة الأولى. والمراد من الهيولة الأولى هي محض القابلية قبل التصور بأي صورة حتى الصورة الجسمانية، كالهيولى الأولى التي هي قوة محضة، التي هي قوة محضة يعني التي هي محض القوة التي لا فعلية فيها، ولذا تتحصل أي الهيولى الأولى وتتحقق الهيولى الأولى بأية صورة كانت. ولما كانت محض القبول للصور تقبلت أي صورة من الصور، تقبلت أي فعلية من الفعليات، لأنها كصفحة خالية عن كل كتابة تقبل أي نقش يرد عليها. واضح؟ فالهيولى الأولى تقبل أي صورة، يعني تقبل صورة ما، ولذا تتحصل بأي صورة، يعني تتحقق وتوجد بأي صورة كانت، كالخالي نفسها تنظير وتمثيل، مثل ما قلنا كالصفحة الخالية عن من؟ عن الخطوط. وضرب مثال آخر قال كالخالي عن الألوان، كالجسم الخالي نفرضه عن كل لون، فإنه يتقبل أي لون من الألوان لو أردنا أن نصبغه به، كالخالي عن الألوان المنصبغ الذي يتحمل الانصباغ بأي لون اتفق. واضح مثلا؟ كأن هنا شبهة قد ترد، كيف جاز لكم أن تعبروا عما كان محض القابلية ومحض الاستعداد بالوجود، وتجعلوا الهيولى من مراتب الوجود ولو كانت أضعف المراتب الوجودية؟ الجواب أن الهيولى محض القابلية لا فعلية فيها في مقابل الفعليات، يعني إذا نظرنا إلى الفعليات من عالم الطبيعة أو من عالم المجردات أو من أي عالم من العوالم، لقلنا الهيولى التي هي أضعف مراتب الوجود في مقابل أي مرتبة من مراتب الوجود الفعلية لا فعلية لها، فهي في مقابل الفعليات محض قابلية لا فعلية فيها، لكن لو نظرنا إليها في مقابل العدم لكانت فعلية الاستعداد في مقابل العدم، فهي في مقابل العدم فعلية قبول، ولكنها في مقابل الوجودات هي محض قابلية. واضح المثل؟ وما يقال أنه لا يمكن أن يكون الشيء، كيف عبرت عن الهيولى بالوجود والحال أن الهيولى محض قابلية. قال وما يقال أنه ضمير شأن، لا يمكن أن يكون الشيء أي الشيء الموجود بالقوة من جميع الوجوه، كيف يكون الشيء الموجود بالقوة من جميع بالقوة لا فعلية له، فكيف يكون الشيء الذي لا فعلية له مطلقا، لا فعلية له بتاتا، هو محض القابلية، كيف عبرت عنه بالوجود؟ واقع المسألة جاء ليجيب عن هذه الشبهة، أنه لا يمكن أن يكون الشيء الموجود بالقوة من كيف يكون الشيء الموجود بالقوة من جميع الوجوه، كيف يمكن هذا حتى في نفس القوة؟ نقول لا، ليس هو بالقوة حتى في نفس القوة، هو في نفس القوة بالفعل، يعني هو في قوته بالفعل، فله فعلية القوة. واضح المثل؟ فالهيولى لها فعلية القوة في قبال العدم، وهي أي الهيولى محض القابلية في مقابل الفعليات، فإذا قسناها إلى الفعليات كانت محض قابلية لأنها لا فعلية لها من أي صورة من الصور، وإذا قسناها إلى العدم كانت فعلية، لكن بأي فعلية؟ كانت فعلية الاستعداد، كانت فعلية القبول، كانت فعلية القوة، فهي فعلية بأزاء العدم، وهي قابلية محضة في أزاء بقية الوجودات، فلها إذن حظ من الفعلية، والفعلية بأي مرتبة كانت هي مرتبة من مراتب الوجود. بل لا يمكن أن يكون الشيء بالقوة من جميع الوجوه حتى في نفس القوة. كيف يكون الشيء قابلا من جميع الجهات حتى في نفس القوة؟ نقول لا، هو بلحاظ القوة بالفعل، الهيولى بلحاظ القوة بالفعل، لكن بلحاظ الفعلية ليس كذلك. لا ينافي ما قلنا، أرجو التوجه، كما قد نقول الوجود الإمكاني وجود ونراه وجودا مستقلا، فنقول الوجود الإمكاني الجوهري وجود مستقل، الوجود الإمكاني العرضي وجود مستقل، والوجود الإمكاني الذي هو معنى حرفي ورابط كالنسب والإضافات من المعاني المندكة التابعة للغير. فلما لاحظنا كل وجود بما هو وجود في نفسه أعطيناه استقلالا، فقلنا الله تعالى وجود مستقل، والجوهر وجود مستقل، والعرض وجود مستقل، والمعنى الرابط الحرفي وجود مندك. هذا حينما كنا ننظر إلى مراتب الوجود، فرأينا الوجود بمراتب أربعة: وجود ثاني مندك تابع وهو الوجود الحرفي النسبي، ووجود تابع لغيره في التحقق خارجا وهي وجود العوارض، ووجود مستقل في الخارج لكن استقلاله بالغير وهو وجود الجواهر، ووجود مستقل بذاته وهو وجود الواجب سبحانه وتعالى. لكن قد ننظر ونلحظ الوجود بلحاظ آخر، فنقول هناك وجود مستقل وهو الله سبحانه وتعالى، وهناك وجود رابط وهي الوجودات الإمكانية طرا. فالوجود الإمكاني الذي كان منه الجوهر والعراض وكان وجودين مستقلين حينما لوحظا بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى كان وجودات رابطة. فإذا لا مانع في التغير بلحاظ الاعتبار، واضح المسألة؟ فالهيولى أيضا بلحاظ اعتبارها، بلحاظ اعتبارها في مقابل الفعليات هي محض قبول، وفي لحاظ وبلحاظ العدم هي فعلية القبول، لا مانع من ذلك. بل من جميع حتى في نفس القوة لا ينافي ما قلنا، لأن مرادنا الخلو عن جميع الفعليات. حينما قلنا هي محض القابلية، شنو مرادنا هي محض القابلية؟ يعني هي محض قبول في مقابل الفعليات، في مقابل ما هو وجود بالفعل من الوجودات المادية أو البرزخية أو المجردة أو في قبال الحق سبحانه وتعالى. بهذا اللحاظ هي لا فعلية لها لأنها لم تتلبس بعد بصورة من الصور، فهي محض قبول. ففي مقابل الفعليات هي محض قبول، وفي مقابل العدم هي فعلية القبول، لأن مرادنا الخلو، لأن مرادنا حينما قلنا الهيولى محض قابلية الخلو عن جميع الفعليات المقابلة للقوة. حينما جعلنا القوة في مقابل الفعليات كانت الهيولى محض قابلية. لا ما يشمل فعلية القوة، لكن للهيولى فعلية القوة، فالهيولى لها فعلية القوة، فهي في قوتها، فهي في قابليتها، فهي في قبولها، فهي في محض استعدادها فعلية. واقع المثل، فلها نحو من الفعلية، فهي أضعف مراتب الوجود. للقوة ما يشمل المقابل للقوة لا ما يشمل فعلية القوة أيضا، فإنها من حيث القوة، فإن الهيولى الأولى من حيث القوة بالفعل. واضح العبارة؟ من بعد ما جاء المصنف وتكلم عن الفعلية المحضة وهي الحق سبحانه وتعالى، وتكلم عن القابلية المحضة وهي الهيولى الأولى، جاء ليتكلم عن وجود بنحو ثالث وهو الوجود الذي هو بالفعل من جهة وبالقوة من جهة، أو كان هذا الشق الثالث، أو كان الوجود أو كان الشيء ذا وجهين، يعني من حيثية هو بالفعل، من حيثية هو بالقوة، أو كان ذا وجهين فعلية وقوة، فعلية من جهة وقوة من جهة أخرى، مثل الإنسان، مثل النطفة، النطفة بلحاظ الصورة النطفية هي بالفعل، وبلحاظ صورة العلقة والمضغة و هي بالقوة، وهذا على قسمين، يعني وهذا وهو الشق الثالث الذي هو بالفعل من جهة وبالقوة من جهة على قسمين، إذ ما كان من جهة بالقوة ومن جهة بالفعل لا بد أن يخرج من القوة إلى الفعل، لما كان الشيء ولما كان بعض الوجودات هي بالفعل من جهة وبالقوة من جهة لا بد أن يخرجها الواحد للصور وهو الله سبحانه وتعالى من مرحلة فعليتها إلى أن تتلبس بمن؟ إلى أن تتلبس بتلك المراحل التي هي قابلة لها، فتخرج من فعلية إلى فعلية ومن فعلية إلى أخرى، وإلا لما أودع فيها تلك القابليات، فإيداع القابليات دليل على أنها لا بد وأن تخرج من قابلياتها لكي تصبح تلك القابليات فعلية، إذ لا بد أن يخرج الشيء والوجود الذي هو بالفعل من جهة وبالقوة من جهة من القوة والقابلية إلى الفعلية إلى الفعل، وإلا لو بقي على قابليته ولم يخرج من القوة إلى الفعلية، وإلا لكان إيداع القوة من واحد الصور سبحانه وتعالى، وإلا لكان جعل القوة والاستعداد فيه في من كان محيثا بحيثية فعل وبحيثية قوة، وإلا لكان إيداع القوة فيه من قبل الحق سبحانه وتعالى لغوا ضائعا، لو كان الله جعله قابلا وما أعطاه قدرة لكي يخرج من القبول إلى الفعل لكان جعل القوة فيه لغوا ولا ثمرة فيه، مثلنا فإذا الله تعالى حينما خلق خلقا وجعلهم قابلين قادرين بقوة واستعداد أن يسيروا من مرحلة ويقطعوا مرحلة بعد مرحلة لا بد وأن يخرجهم من هذه، لو حصلت الشرائط وارتفعت الموانع وحصلت المقتضيات، وإلا لكان إيداع القوة فيه لغوا ضايعا، وذلك الخروج من القوة إلى الفعل يكون على نحوين. أقصد الآن عرفنا أن هناك وجود لا بد وأن يخرج من القوة إلى الفعل، وشلنا يقول والخروج من القوة إلى الفعل تارة يكون تدريجيا بحركة، الحركة هي الخروج من الشيء تدريجا، ولا لا؟ لا بد وأن يكون الخروج من القوة إلى الفعل إما تدريجيا أو دفعيا، هاي كلمة دفعيا بناء على مسلك المشائين من كون الخروج من صورة إلى صورة أخرى هو من باب الخلق واللبس، يعني من باب خلق صورة نقطية والتلبس بصورة العلقية، هذا يكون دفعيا، يعني دفعة واحدة تخلع صورة وتأتي صورة أخرى، أما بناء على الحركة الجوهرية فالجسم سيلان، فهو كمال بعد كمال ولبس بعد لبس بالصورة، أي أن الصورة الثانية التي تأتي وتطرو على الصورة الأولى لم تكن سببا بإزالة الصورة الأولى، بل كانت سببا لإذهاب حدية الصورة الأولى، يعني ذهبت حدية الصورة الأولى، وإن كان واقعها الوجودي متحقق موجود وجاءت صورة ثانية فكانت الصورة الثانية بوجود أوسع يشمل الصورة المتقدمة. كمن أرجو توجه، كمن انتقل من الصف الأولي إلى الصف الثاني، فليس معناه أنه خلع قدرا من العلم وصورة خاصة من العلم وهي صورة الصف الأول وتلبس بالصف الثاني، بل معناه أنه أصبح بسعة وجودية علمية. هذه السعة الوجودية بحدها الجديد أصبحت تشتمل على من؟ على ذلك الوجود الخاص، لكن لا بحده المعين المقيد. وذلك الخروج يخرج من؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل، إما دفعة كارتفاع صورة ومجيء صورة أخرى، وإما تدريجا وهو ما يحصل بواسطة الحركة حين سيرها. فهو أي الكون ذا أي كون شيء، أي كون شيء يتحقق بنحو قوة وفعلية. فهو أي الكون، أي الكون ذا، أي الكون ذا وجهين، أي الكون، فهو أي الكون هذا الكون والتحقق ذا وجهين، بوجه هو بالفعل وبوجه كما تقدم هو بالقوة، ذا وجهين والسلوك من وجه وهي القوة، والسلوك والحركة من وجه وهي القوة إلى وجه هذا الوجه الثاني الذي يتحرك إليه وهي الفعلية بالتدريجي، فيتحرك بالقوة لكي يصبح بالفعل. والسلوك من وجه وهي القوة إلى وجه وهي الفعلية، هذا الحال التحرك شلون يصير؟ بالتدريج. أصلا معنى التحرك والتدريج مولدة التحرك سيلان، والسيلان لا يكون إلا بالتدريج. لكن هل الحركة من العوارض للجسم كما عليه المشهور، أو الحركة نفس الجسم أي الجسم سيلان وحركة وتبدل كما عليه صدر المتألهين بناء على الحركة الجوهرية؟ إلى بل بالتدريج الحركة كما تدل عليه على تعريف الحركة، كما دل عليه على تعريف الحركة قولنا إن كان بالتدريج أي ما كان من الموجودات بالقوة وبالفعل، إذا كان بنحو التدريج سلوكه وحركته نحو الفعل، إن كان بالتدريج فعلا سلك، أي إن كان بنحو التدريج أخذ يسلك الفعلية مهجلنا، يعني كأنه يسير لكي يحصل على الفعلية بالتدريج، وإما إن لم يكن، يعني إما أن يكون حصوله على الفعلية بالتدريج، وإما إن لم يكن خروجه من القوة إلى الفعل بالتدريج، وإما إن لم يكن خروجه من القوة إلى الفعل بالتدريج. أرجو التوجه. يقول عبارتنا إن كان بالتدريج فعلا سلك، هذه العبارة تتكلم عن التدريج وما تكلمت عن الخروج الدفعي في مقابل الخروج التدريجي. قال أنتم عرفتم على أن للشرط مفهوم، يعني حينما يقال إذا جاء زيد من السفر يكون كذا، معناه أنه إذا لم يجئ لا يكون كذا. هنا حينما قلنا إن كان الخروج بالتدريجي فمعناه في مقابل هذا، يعني إن لم يكن الخروج بالتدريج لأن هذا هو من لوازم مفهوم الشرط مثلنا، فإذا نحن وإن لم نتطرق في الشعر في المتن إلى عبارة الدفعية، وما بينا أن الحركة تكون تدريجية وتكون دفعية، لكن لما قلنا إن كانت الحركة دفع تدريجية فمعناه وقد لا تكون تدريجية، فإذا نحن لا بنحو التصريح بل بنحو الإشارة في الشعر لمفهوم الوصف لمفهوم الشرط قد أشرنا إلى من؟ إلى الحركة الدفعية أيضا. أقرأ العبارة. كما هو شنو هو؟ يعني إن كان بالتدريج شفر في قباله يكون مفهوم الشرط، إن لم يكن بالتدريج ما شلو له؟ مقلنا في كلمة إن كان الخروج من القوة إلى الفعلية بالتدريج في قبال شطلع، إن كان هاي شرطية، يعني وإن لم يكن بالتدريج وهو الخروج الدفعي وهو مفهوم الشرط، يعني وإن لم يكن هاي وهو ترجع لمن؟ ترجع إلى هذه الجملة، وإن لم يكن بالتدريج. وأما إن لم يكن بالتدريج كما هو يعني إن لم يكن بالتدريج مفهوم الشرطي، واضح مثلا؟ هذا من مفهوم الشرط يفهم، بل كان يعني وما لم يكن بالتدريج يكون دفعة، كان دفعة فهو الكون يعني فهو التكون للحركة. فتارة يكون الخروج بنحو الحركة، وتارة يكون الخروج من القوة إلى الفعل لا بنحو الحركة بل بنحو الكون والفساد، ويقال له الكون والفساد، وهذا على مصطلح المشائين وليس على مصطلح صدر المتألهين. فإذا الخروج من الفعل قوة إلى الفعل تارة يكون تدريجيا وهو الحركة، وتارة لا يكون تدريجيا بل يكون بنحو الكون والفساد وهو الثاني. فالخروج من القوة إلى الفعل قد يكون لا بنحو التدريج، كما هو في تبدل صورة ومجيء صورة أخرى. ولما لم يفهم من هذا تعريف الحركة إلا ضمنا، يقول هذا الخروج تدريجا ما تكلمنا نحن عن الحركة، قلنا قد يكون الخروج من القوة إلى الفعل تدريجا، ما عرفنا الحركة. يقول بل في الخروج التدريجي إشارة إلى الحركة وتعريفها تعريفا ضمنيا لا تعريفا صريحا، لكن مع هذا كله نحتاج إلى بيان لتعريف الحركة وما المراد من الحركة. ولذا جئنا في المصراع الثاني في البيت الثاني من الشعر فبينا أن الحركة ما هي. قال ولما لم يفهم من هذا من وإما تدريجا، مقال إن كان بالتدريج فعلا سلكه، هاي إن كان بالتدريج، التدريج هو الحركة، لكن لما لم يكن هذا تعريفا صريحا للحركة جئنا لكي نتكلم عن تعريف الحركة. ولما لم يفهم من هذا المصرع من الشعر وهو إن كان بالتدريج فعلا سلكه، ولما لم يفهم تعريف الحركة إلا ضمنا لا صراحة، صرحنا به أي بتعريف الحركة في البيت الذي من بعده بقولنا فالحركة. ما هي الحركة؟ فالحركة الخروج تدريجا، فعرفنا المراد من التدريج إذن هو الحركة. فالحركة الخروج تدريجا إلى فعل من القوة، واضح العبارة؟ وهذا التعريف يا تعريف الحركة الخروج تدريجا إلى فعل من القوة، وهذا التعريف للقدماء قبل المعلم الأول أرسطو أو أرسطاطاليس بتعبير آخر، هذا التعريف قبل مجيء أرسطاطاليس كانوا يعرفون الحركة بهذا التعريف. وأورد عليه يعني وأورد على هذا التعريف بأن التدريج وقوع الشيء في آن بعد آن. شنو المراد من التدريج؟ يعني وقوع الشيء في آن بعد آن. ما هو الآن؟ ما المراد من كلمة الآن؟ والآن طرف الزمان، الآن نهاية الزمان يسمى آنا. والآنو طرف الزمان، والزمان ما المراد من الزمان؟ والزمان مقدار الحركة. الزمان شنو هو؟ مقدار الحركة. فإذن أرجو توجه، فإذن عرفنا الحركة بالحركة. الدور كما تعلمون على نحوين، دور صريح ودور مضمر. الدور الصريح كقولك زيد متوقف وجود على عمرو، وعمرو متوقف وجوده على زيد، هذا دور صريح. وتارة تقول زيد متوقف على عمرو، وعمرو على خالد، وخالد على تقي، وتقي على علي، وعلي على زيد. النتيجة دور لو دور، لكن دور لا يلتفت إليه إنسان في الوهلة الأولى، لكن الدور دور، والدور باطل مصرحا كان أو مضمرة. هنا هذا التعريف للحركة رجع بالمآل والنتيجة إلى الحركة، لأن الزمان مقدار الحركة. فلو لم نعرف الحركة لما عرفنا الزمان والآن وما شاكلها. فهذا التعريف يقول المعلم الأول من التعاريف التي توجب الدورة، أو كما قال البعض أنها توجب الدورة. فجاء المعلم الأول بتعريف جديد لا يتوجه عليه إشكال الدور، لكن هذا التعريف مع كونه بحالة حسب ظاهره يستلزمه الدور، جاء شيخ الإشراق فقال إنه تعريف صحيح ولا يتوجه عليه الدور، فالآن أولا نبين معنى الدور، لازم الدور الذي هو فاهنا متحقق، ثم نأتي إلى من؟ إلى توجيه شيخ الإشراق لرد الدور في المقام، ثم نأتي إلى تعريف المعلم الأول. بلي وأورد عليه، يعني وأورد على هذا التعريف، وهو كون الحركة الخروج تدريجا إلى فعل من القوة، وأورد عليه بأن التدريج وقوع الشيء في آن بعد آن، وقوع الوجود في آن بعد آن. والآن ما المراد من الآن؟ والآن طرف ونهاية وآخر الزمان، والزمان ما هو؟ الزمان مقدار الحركة. فرجعت الحركة للحركة مرة ثانية، لأن الزمان عاد إلى الحركة. الزمان كان مقدار الحركة، ولما كان مقدار الحركة فقد عرفتم الحركة بمن؟ بالحركة. والتعريف الشيء بنفسه بنحو صريح أو بنحو مضمر يكون دورا، توقف الشيء على نفسه بنحو صريح أو مضمر يكون دورا. بل ومقدار سيدور، يعني سيكون دورا ولو كان دورا مضمرا. وأجيبه يعني ودفع هذا الدور وهذا الإشكال عن هذا التعريف بواسطة شيخ الإشراق. فأجاب شيخ الإشراق وأجيب بأن تصور التدريجي أو الدفعة أو اللا دفعة ويسيرا يسيرا. كيف عرفت الحركة؟ عرفت الحركة هكذا، الحركة الخروج تدريجا مثلولة، أو الحركة الخروج يسيرا يسيرا، أو الحركة الخروج اللا دفعي. ليش جاب دفعة؟ لأن يجيب دفعة حتى نعرف معنى اللا دفعة. فالحركة هي الخروج اللا دفعي، هكذا عرفت الحركة. غير مما يذكر في التعريف هذه الأمور، هذه الألفاظ الثلاثة وهي التدريج ولا دفعة ويسيرا ويسيرا يسيرا مما يذكر في التعريف للحركة. أيضا تصورات أولية يعني تصورات بديهية، يعني معنى التدريج معنى يسيرا يسيرا معنى اللا دفعة من الأمور البديهية، ولما كانت من الأمور البديهية لا من الأمور التصورية غير الواضحة فما عرفنا الحركة بأمر غير بديهي بل حرفناها بمن؟ بأمور بديهية. ولذا قال تصورات أولية أي تصورات بديهية. فحينما نقول الحركة الخروج تدريجا معنى التدريج أمر بديهي، الخروج يسيرا يسيرا معناه أمر بديهي، الخروج من الله بنحو لا دفع أمر بديهي، لأن لأعانت كيف كانت هذه أمور بديهية. أرجو توجه، كيف كانت هذه الأمور بديهية؟ أهي كالوجود والعدم؟ قال لا، لكن بعض البديهيات ولو تحصل لنا فتكون بديهية بواسطة الحس، يعني لما كنا بواسطة الحس شخصنا الخروج التدريجي فكان بديهيا لنا، الخروج اللادفعي كان بديهيا لنا، الخروج يسيرا يسيرا ولو بواسطة الحس والاستعانة بالحس أصبحت هذه الأمور بديهية لنا لإعانة الحس عليها. وأما الآن زين واضح مثلا، فإذا هذه أمور بديهية والأمور البديهية هي حاضرة وحاصلة بنفسها، فلم يكن جعلنا شيء لكي ننتقل به إلى شيء آخر، فالحركة التدريج وأمثال هذه الأمور من الأمور البديهية. وأما الآن، وأما مفهوم الآن ومفهوم الزمان، وأما الآن والزمان فهما أي الآن والزمان سببان علتان لهذه الأمور. أرجوك، الآن والزمان أسباب تحقق التدريج، أسباب تحقق الشيء يسيرا يسيرا، أسباب تحقق لا دفعته. فالآن والزمان أسباب للحركة، أسباب عفوا للتدريج والتدرج وما شاكل هذه الأمور. والآن وأما الآن والزمان فهما سببان لهذه الأمور، يعني سببان لتحقق التدريج واللا دفعة ويسيرا ويسيرا في الوجود الخارج. هذه الأمور وهي الآن والزمان من الأسباب التي تحقق هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة عباراتنا شتى وعصبك واحد مع بمعنى واحد، التي تحقق هذا عليكم السلام ورحمة الله، التي تحقق هذه الوجود هذه الحقائق الثلاثة في الخارج. وأما الآن والزمان فهما سببان وعلتان لهذه الأمور أي للتدريج واللا دفعة ويسيرا ويسيرا في الوجود أي الوجود الخارجي. الآن والزمان من الأسباب المحققة من العلل المحققة لهذه الأمور في الخارج، فهي سبب أو فهما سبب علما لتحقق هذه الأمور في الخارج لا في التصور. أرجو توجه، وليس الزمان والآن من الأمور التي تكون سببا لفهم هذه الأمور في ذهننا، لا، ذهننا ينتقل إلى مفهوم التصور، عفوا ذهننا ينتقل إلى مفهوم التدريج ويسيرا يسيرا ولا دفعة بنفسه لا بواسطة الآن والزمان. الآن والزمان أسباب لتحقق التدريج والتدرج ويسيرا يسيرا ولا دفعة في الخارج، لكن الذهن لم يحتج إلى أن يتوقف على الأسباب الخارجية لكي ينتقل إلى من؟ إلى درس هذه المعاني الثلاث، بل هذه المعاني الثلاث في مرتبة العقل، في مرتبة التصور، في مرتبة الإدراك العقل يدركها بلا احتياج إلى فهم الزمان والآن. والآن والزمان يتوقف هذه الأمور تتوقف عليهما في الوجود الخارجي. فإذا هما هذه الأمور من الأمور البديهية. ولذا قال: وأما كذا فهما سببان لهذه الأمور في الوجود لا في التصور، يعني لا في دركنا لهذه المعاني البديهية. فجاز، فإذا إذا كان هكذا، إذا كانت هذه الأمور من الأمور البديهية وليست من الأمور التصورية، فجاز أن يعرف أو أن تعرف حقيقة الحركة، فجاز أن تعرف حقيقة الحركة بمن؟ بهذه الأمور يا أمور بالتدريجي واللا دفعتي ويسيرا يسيرا بهذه الأمور الأولية التصور، يعني البديهية التصور. واضح عبارة؟ فلما جعلناها معرفة له لأنها بديهية، ثم يجعل أو ثم تجعل الحركة معرفة للآن والزمان، ثم تجعل الحركة معرفة علما للآن والزمان، ثم تجعل الحركة معرفة للآن والزمان. ما هما الآن والزمان؟ وهما أي الآن والزمان سببا هذه الأمور، يعني الآن والزمان سبب هذه الأمور، أي سبب المن، أي سبب المن، أي سبب للتدريجي، سبب ليسيرا يسير، سبب للا دفعة في الخارج لا في الذهن. واضح؟ فإذا تصور هذه الأمور وهي اللا دفعة والتدريج وما شاكلها، هذه لم يتوقف تصورها على تصور الزمان والآن في الذهن، وإنما توقفت هذه الأمور على الزمان والآن في الخارج، ونحن نحتاج إلى ما يرجع إلى تصوراتنا. بلي للآن والزمان اللذين هما سببا هذه الأمور في الوجود، أي في الوجود الخارجي. واضح؟ فإذا شيخ الإشراق دفع شبهة الدور عن التعريف بأن هذه الأمور، بأن هذه الأمور لم تتوقف على من؟ لم تتوقف على من؟ على معرفة الآن والزمان. هذه الأمور بديهية، والأمور البديهية حاصلة في الذهن قبل كل شيء. فإذا نحن حينما قلنا الحركة الخروج تدريجا، الخروج التدريجي بديهي، أو حينما قلنا الحركة الخروج يسيرا يسيرا أمر بديهي، أو حينما قلنا الحركة الخروج اللا دفعي إلى الفعل إلى فعل من القوة، كانت هذه الأمور من الأمور البديهية بديهية، فما كان الزمان والآن سببا لمعرفتها. واضح المثل؟ وقد يقال على أن الحركة كالوجود وكالعدم وككثير من الأمور لما كانت من الأمور البديهية لا يمكن أن تعرف إلا بتعريف لفظي اسمي منبه فقط، لأن الأمور البديهية لا يمكن تعريفها، وإنما تعرف بمنبهات لكي يتنبه الذهن وينتقل بنفسه إلى واقعها. وإذا كانت التعاريف منبهة اسمية لفظية لم يقصد منها الحقيقة لأن الأمر بديهي في الذهن، فلا يرد إشكال الدور على مثل هذه التعاريف، لأن التعاريف اللفظية ما أريد منها التعريف الحدي المقولي لكي ترد عليها هذه الإشكالات. هذه الإشكالات ترد على التعاريف الحدية المنطقية، أما على التعاريف اللفظية والمنبهات اللفظية فلا تريد. وعدل عنه، يعني وعدل عن تعريف القدماء وأعرض عن تعريف القدماء أرسطاطاليس أرسطو إلى تعريف آخر، فجاء أرسطو بتعريف جديد للحركة لكي لا يتوجه عليه إشكال الدور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.